زائلتان، مثل قول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد اليزيدي، اللي هناك زائدة. هذا سواء كانت زائدة لا تدخل إلا على نفسه، لا تدخل على نفسه، سواء كان موصولة لا تدخل إلا على إيه؟ إلا على السماء، إلا قليلا، إلا نادرا. البيت أن ترضى حكومته من العلامة التي تتصل بالأسماء كالأعمى والأصم. هذا أن هناك بوصولية، ولا معرفة. المعرفة كمان أن المعرفة كمان لا لها أنواع. أن المعرفة لها أنواع، تكون للجنس وهو التي يش وهي التي يصح في مكانه كله، مثل قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان إن الإنسان كل إنسان إن كل إنسان لفي خسر. أن هناك جنسية تشمل كل إنسان في خسارة وهلاك، إلا الذين تسرهم الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا أن هناك جنسية ولكن تختص بالأسماء، وكذلك عهدية معرفة. العهد كمان ينقسم إلى قسمين: عهد الذكر، العهد الذهني. إيش؟ ثلاثة حضوري. خلي حضوري هذا شرط الكلام. عهد الذكر. هذا مثل من عهد الذكر. بخلاف الآية التي في سورة المزمل. نفس الرسول هناك العرب. أسمع يا العرب، إذا ذكروا الاسم باسم النكرة، بلفظ النكرة، ثم أعادوه بلفظ المعرفة، يكون هذا نفس الأول. وأما إذا أعادوه يعني بلفظ النكرة يكون غير الأول. فإذا قلت: جاءني رجل فأكرمت رجلا، الرجل هذا عدته بلفظ النكرة. الرجل الذي أكرمته غير الرجل الذي جاءك. ولكن إذا قلت: جاءني رجل فأكرمت الرجل، أعدتها بلفظ المعرفة، يكون نفس الرجل الذي جاءك. فهمت ولا مفهوم؟ أقول لك إذا أعادوا، إذا ذكروه بلفظ النكرة وأعادوه بلفظ المعرفة، يكون نفس الرجل الذي جاء. إذا قلت: دارني رجل فأكرمت الرجل، الرجل الذي دارك والذي أكرمته. وأما إذا قلت: جاءني رجل، دارني رجل فأكرمت رجلا، الرجل الذي أكرمته غير الذي دار. ولذلك في الحديث: لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليسر يسرين لأنه بلفظ النكر، والعسر واحد لأنه بلفظ المعرفة. انتبهوا، هذا معنى الحديث هذا. ولذلك نحن ندرس هذه العلوم كي نفهم القرآن تمام. الحديث هذا كيف تطابقه مع الآية؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب عسر يسرين، جعل العسر واحد لأنه في الآية بلفظ المعرفة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر اثنان لأنه بلفظ النكرة. هذه بلاغة القرآن وبلاغة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، امشي. طيب هذا عهد ذكري ولا ذهني؟ هذا عهد ذكري. فعصى فرعون الرسول. نعم. ذكري. ذكري، لأنه الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون وهو موسى، هو الذي فعصى فرعون الرسول، وعيد بلفظ المعرفة. فعرفنا أن الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون وهو موسى عليه، هو الذي عصاه فرعون. موسى رسول الله. لا باهي. أمس. والدهني. ها؟ دهني. إيش؟ دهني مثل ماذا؟ دهني هذا، لا نعم، إذ هما في الغار. معروف عندك في أذهان الناس غار وثوب الذي دخله رسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. أمس. ومسند. ومسند، هذا العلامة الخامسة. هذا كمان معنى البيت. انتبه يا خالد. خالد القحطاني. أنت الذي تقتل إلى أنشوت بن ماري. هذا البيت الذي شرحناه. ومسند، والعلامة الخامسة الإسناد إليه. لا يسند إلا إليه. وهذه العلامة هي التي اختارها. اختار من علامات الاسم، اختارها ايش؟ اختارها ابن هشام، الاسناد اليه، التحديث عليه. لان هي التي تحتها ضمائر، الضمائر لا يدخل عليهم التمييز، ولا يدخل عليهم ال، ولا يدخل عليهم ايش؟ بماذا نعرف ان هذا قمت وأكلت وضربت وأكلت ما؟ لماذا نعرف أن الضمائر هذا أسماء؟ والعلامة قبلهم لا يدخل عليهم حرف الجر، ولا يدخل عليه ال، ولا يدخل عليه التن. كيف نعرف أن هذه أنها أسماء؟ بالإسناد، بالتحديث عنها. كذلك الاسم يسند. أسمع جاء. أنت ما فهمت هذا إلى الآن، ما عندك إلا اعتراضا، تحاول الاعتراض، الاعتراض ما تقدر عليه. قمت أثنتا إيش؟ القيام. قمت أثنتا القيام للمؤنثة، قمت أثنتا القيام للمخاطب، التحديث عليه. يقول ابن هشام. أي أمسك. مسند للاسم تمييز، ومسند للاسم تمييز. هذا معنى بالاسم تقرير البيت، بالاسم دارت. إذا أراد واحد منكم أن يقرر البيت، يقول يأتي ياخذ البيت. للاسم تمييز عن الفعل والحرف. حاصل التمييز هذا بهذه العلامة، بالجر والتنوين والمي وال وموسى. وهذا حصل بالجر، هذا يدل على ايه؟ متعلق بحصل. فبالجر هذا معمول تقدم على عامله حصل. نعم، فدل ذلك على أن هذه العلامة تقص بالاسم. التمييز هذا حاصل، التمييز هذا بالجر والتنوين والنداء وال ومس. تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر والاختصاص. ماذا لم يقل واسناد؟ ليش يقول مسلم؟ ما مسلم يكفي، مسلم هذا اسناد اليه، بمعنى اسناد اليه. والإسناد إليه. لطفك هذا أمس الآن دخلنا في الفعل هذا شرح تخيل على الشرح أنت توخر الناس. نحن إذا ما شرحنا إلا البيت واحد هذا التأسيس يا شيخ الأساس لازم يكون قوي. لا الشيخ أحسن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم منها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مرات بسيبويه وبسيبويه آخر وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون أي حين إذا بلغت الروح الحلقومة فحذف بلغت الروح الحلقومة وأتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن اسم هنا ذكر اسم ما قال مفرد نعقيق قال وقسم يكون عوضا عن اسم وانت قلت مفرد انا قلت مفرد انا ما ابغاه من القلم ايوه هو يقول اسم روح يكون خطا يعني في العباره اقول لك عن المفرد لان ذكر الجمله المين كل ما بعد عوضا عن المفرد ضد الجمله ضد التنوين في ايدي انتم حين ايدي وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم أي كل إنسان قائم فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذف الياء فحذف الياء أنا أعلم خلي قلبة العلم يعلمونها طيب. من يعلم هؤلاء جوار أعلم من يرفع يده من يستعد للسؤال هؤلاء الجوار ما في احد يعني بس هيا قوام عربوا المثال هؤلاء الجوار ومرأت الجوار هؤلاء الجوار ومرأت الجوار سهل هذا سهل هذا ايش سهل قول سهل أحمل لا تعرف لا هو سهل لا تمزح نفسك لا تخيف عرب هؤلاء الجوار قوت لا ما لدي ارفع صوتك حتى يسمع هؤلاء كلها مبتدا حرف تنبيه طيب هؤلاء مبتدا مبتدا هذا مرفوع مرفوع بالضم المقدر شوفوا يا نعم هذا يقول بسيط عوص عوص لا ما في كلام انت قلت بسيط اول شيء ابسط شيء ابسط شيء يعني وقفت فيه أقول مرفوع بالضم اسم الإشارة مرفوع بالضم وقدة أكل أفضل مبني على الكسر يا شيخ مبني على الكسر في محل رفع مبتدا طيب ولا زواري خبر مبتدا خبر المبتدا خبر المبتدا مرفوع ضمة المقدرة وين الضم المقدرة المحذوفة المقدرة المحذوف معوض عنها التنوين عن الياء اللي حذفت تخفيفا معوض عنها حذفوها سلو زواري فحذفها العرب وعوضوا عنها التنوين طيب ومررت بزواري مررت فعل فاعل بزواري جوار الباء البحر جر زواري لا اسم مجرور وعلى ما تجلو قبل الكسرة هيا من هات واحد كسر نوضع عصر خوش لا مو شلطة هذه طلبة العلم اللي يفهمون هي ما فهمتها من يعرف بجواري خوش مو شلطة لا مو شلطة انت انت استاذ قلبي طلبة العلم وانا الطلبة حقت الجامعة وين هات يا ولد فهد ايش بخد ليه ليه ساكي بزواري نيش على ابوك وعلى متجرش الضمة الكسرة الكسرة وين الكسر ضيعوه يا شيخ اوه لا حمد عندك خلي خلي خلي, خلي حتى يشوفه لا الكسرة يا مسكين لا مسكين ضيعوه يا شيخ ضيعوك لا اسكت بس تقول انت وين الفتح لا وين الفتح مخدر على ايه مخدر على ايه على اليا ليش قدرت على اليا استيقظ الفتح لا ليش قدرت هنا الفتحة ليش قدرت في حالة الدم ولم تقدر في حالة النطق ورأية الجوارية ليش السبب هذا النقطة التي ما يعرفها هذا الإنسان جواري على وزن ماذا شيء فواعلة فواعلة نعم متاه فئة متاه لا لا لا أسمع الفتحة هؤلاء تقول هؤلاء الجواري وحالة التي تقول رأيت الجوارية ظهرت الفتحة ما قدر ولكن في حالة الجر تقول مرت بجواري ليه ما أنها يعني إيش خفيفة ليش قدرت هناك ولم تقدر هنا ليش ارتبط مع الشيخ الكسر جهة الفتحة بدلا للتخفيف ايه؟ التخفيف فرقا اسمع لكلكم هذا ما يوجد بكل واحد هذا غلط غلط عندكم ايه؟ نعم طيب يقتينك هذا ينفعك ينفعك وين الدليل على ذلك؟ ما ذكر الا ها؟ الا الا الا ما ذكرته انا عله ايش انا اقولها لا ما ذكرت العله يا شيخ يا شيخ ايش ايش عن اي عطل الفتحه نيابه عن الكسره والكسره الثقيله والثقيل على الثقيل والنائب عن الثقيل الثقيل شوف هذا الشمول هذا الذي قال لك الكسره هناك لا يقال شيخ الفتحه هناك ولو كانت خيش تنفع على الياء حيث نابت عن الثقيل وهو ايش الكسر نعم فلذلك تقدر وما تقدر الكسر ليس كما قال هو يا شيخ شيخنا ليس كما قال هو النائب عن الثقيل ثقيل لا النائب عن الثقيل ثقيل نعم اعطيت حكمه اعطيت حكمه لكن ما نقول النائب عن الثقيل ثقيل وهذا يراد بقوله واستقب النائب عن الثقيل ثقيل معناه انه اعطيت حكمه لكل الكسر اعطيت حكمه التقيل ولو كانت الفتحة خفيفة فيها لما نابت عن التقيل وفيها حكم الكسرة تقدر كما تقدر الكسرة بخلاف حالة النصر في أصله ما نابت ولذلك ظهرت لخفته هذا قاعدة ما ذكر الكتاب حقكم هذا ما ذكره إنما ذكره الإشمون الذي درس الإشمون هو الذي يعرف هذا وأما الذي ما درسه ما يعرف أدرس هذه السنة يا شيخ شاء الله الإحرام عن عبادة كله عمري مسموح. نعم كلموه على الاسمون. نعم كلم الشيخ على الاسمون. نعم نتمكن بالاسمون يدخل ماضح المدارس. لا فقط لأنه جمال ينصر جوالي ينصر لا عام لا ينصر لغاية متهد بالوقت. نعم يأخذ حكم الملوك فقط. جواري خلي تفني مجنون جواري نعم لا تقول جواري قول جواري جواري جواري مجرور بإيه أبدا مجرور بالفتحة يا هذا طريقة متحد جمهور أصل جواري هذا جواري فاهم ولا فحدث العرب يا هذا تخفيفا لأن اللغة للعرب ليست لنا وعوضوا عنها التنمية فاهم ولا فأعطيت الفتحة هناك حكم الكسر لأنها نائبة عن الكسر ولذلك قدر كما تقدر الكسر ايش العلة في التقدير التقدير نيابته عن الثقيل عن الكسر عن التخفيف لا ليس التخفيف عدته نيابته عن الثقيل وهي الكسر الكسر ما هو ثقيل على الياء نعم فلما نابت الفتحة عن الكسر يعني عن نعم وعطيت حكمه وأما في حالة النصب الذي ما نابت رأيت جوارية باقيت وهارت ما قدرت أخذ راجع الاسمون وراجع الكتب الكبار تشوف زي ما قلت مش بين أمسي بتفعلت واتت ويفعلي ونون يقبلن فعل ينجلي ابن مالك بعدما ذكر لنا العلامة التي تتصل بالإثم قلنا لابن مالك وين هات وين العلامة التي يتميز بها الفعل عن الإثم والحسن قال بتفعلت واتت ويفعل ونون يقبلن فعل ينجلي تقرر البيت فعل جنس الفعل ينزل يظهر يتميز عن الاسم والحرف بيتا فعل بيتا والفاعل المراد بيتا فعل تاو الفاعل تواو مضمومة للمتكلم نحو فعلت ولا مفتوحة للمخاطب مثل فعلت ولا مكسورة للمؤنث المخاطب المؤنث فعلت كلها تسمى تاو الفاعل وهذه التاء لا تدخل الا على الفعل فقط الفعل كمان للفعل الماضي من الافعال فقط لا تدخل على المضارع ولا على الامر واضح هذا معنى قول ابن مالك بتا فعلت واتت والعلامه الثانيه كمان اتت يتميز عن الاثم والحرف باتت بتاو الثاني في التاكنه مثل اتت تاو الثاني في التاكنه هذا نعم باقية على أصله وهو السكون مثل أتت أو ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالفتح مثل قوله تبارك وتعالى قالتا أتينا طائعين هذا إيش من أين الواعي التاء أصلا واحد يتكلم ما هي تاني ساكن إيش بس أقول أتى الطاهر قال لها وللأرض إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين طاو الثاني تيش لا طاو الثاني تيش من أين أنواع طاو الثاني الساكن وين السكن قالتا ما هي ساكن انتبه يا أخي انتبه هذا تقدر توضي به اللي ما درس القواعد المفسر لا مريمة لازم تعرفون هذا مريمة ليش حركت مريمة حركت مريمة حركت تثنية أكلها صافية أول أقله قالت أليف هذا فاعل ضمع راجع إلى الأرض والسماوات. أليف الاثنين أليف الاثنين ضمير الاثنين واضح. ولكن المؤنث هذا الضمير هناك أليف هذا يأتي الاثنين المذكرين وياتي للمؤنثين الارض والسماء، يعني هذا الدليل على ان الارض والسماء عند العرب مؤنث. يحول التاء لما وصل الفعل هذا الى ضمير متصل واجب. ما حكم تانيث الفعل هنا؟ ولما ما الدليل كمان؟ لأنه المؤنث حقيقي. المؤنث حقيقي الأرض والسماوات مؤنث. لأنه أسند. لا اسمع يا أخي يا أخي، هذا الذي يمنعكم أن تفهموا القواعد. اتصل لا اتصل الضمير. لا الضمير العائد. لأن الفعل هناك واجب تانيثه، لأنه أسند الفعل قالت أسند إلى إيش؟ إلى المؤنث الحقيقي المجازي. وأسند إلى ضمير المؤنث المجازي المتصل. لو كان المنفصل ما يجب تانيث الفعل، ولو كان كمان المجازي هذا يعني اسم ظاهرا ما يجب تانيثه، ولكن لما أسند إلى الضمير المتصل الراجع للمؤنث سواء حقيقي ولا ولا ولا مجازي واجب تانيث الفعل. هذا معنى قول ابن مالك في الفتي وإنما تلزم فعل مضى ما إنما تلزم فعل مضمرين، فعل مضمرين متصل أو مفعم ذات حين. الفعل هنا قال ولو كان المؤنث مجازي السماوات والأرض واجب تانيث الفعل لأنه أسلنا إلى ضمير المؤنث. هذا يرد على الناس اللي ما يفهمون هذا، يقولون المجازي إذا أسرد إليه الفعل ما يعرفون متى، ما يعرفون أن المجازي هذا ضمير المجازي إذا أسرد إليه الفعل يونس الفعل وجوبا. بعد هاخ أمس هل ولما حركت اتقاء الساكن ولما كان الحركة هذا فتحة، لأن الفتحة هي التي يقع بعدها أليف. أليف لا يقع إلا بعد الفتح، لا يقع بعد الضم ولا بعد الكسر. يا مساكين أنا الساكنة ساكنة يعني قالت أو الثاني ساكنة أليف ساكنة لازم تحركها بالفتح. وهذا تقريبا تنطق بالأليف بعد الضمة ولا بعد الكسر ما تقدر أمشي ويفعل. أو مثلا ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالكسر مثل إيش؟ قالت اخرج وقالت امرأة العزيز وقالت امرأة العزيز حركت بالكسر واجب كسرها لأن الحاجز هذا غير حصيح، ما يمنع بينها وبين الساكن الثاني لأن الساكن الثاني الساكنة وميم هذا ساكن الحاجز اللي بعده هو همزة الوصل يعني غير حصيح. بعد فكسر ولا ساكنة في الأصل وعارضها ما يقتضي تحريكها بالفتح مثل وإذ قالت أمته ضم هذا وإذ قالت أنا يسكت فتح أنت تحتاج أنا ما أحتاج لأن أنا أعرف القواعد هذا فما تعرف. وإذ قالت أمته تو هذا أصله قالت، ولكن لما كانت ساكنة وبعدها المحركة الهمزة المحركة هذا بالضم أمته وقيلت حركة الهمزة هذا إلى التاء وإذ قالت أمته لما تعرفون، ولكن مثلوا له كمان بقراءة بش نافع والناس وقالت الخروج عليهن وقالت الخروج عليهن في سورة يوسف. وأما قراءته حفظ وقالت الخروج عليهن ولكن يعني قراءته بس نافعة تبعية وقالت الخروج عليهن وكانت حركتها وقالت حركته هذا إلى الساكن الذي قبله وهو التاو الثاني وقالت الخروج عليهن والهمزة قبل لزوم الضم الضم اكتب ما تأخذ اكتب ولا اخذته نحن هذا كله همزة الوقت اذا وقع قبل الضم مثل كتب يكتب اكتب ما تأخذ اكتب ولا اخذته وهذا لازم ضمه الهمزة قبل لزوم الضم الضم وأما ما سوى ذلك يكسر فيه يعلم يقرب